الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز تكليف النفس ما لا تطيق وخاصة في العلم؟ الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي أوجدنا، وهو أعلم بما يصلح لنا. ولو أنك تأملت في شريعة الله التي خلقنا وأمرنا بها لوجدت أن جميعها داخلة تحت قدرة الإنسان وطاقته، وذلك لأن الله عز وجل يعلم بعلمه الكامل الشامل أن الإنسان لو كلف بما لا يطيقه لما استطاع، ولو استطاع مرة فلن يستطيع على وجه الدوام والاستمرار. فاقتداء بهذا التشريع الرباني العظيم ينبغي للإنسان ألا يكلف نفسه ما لا يطيق، لا من المحفوظات العلمية، ولا من القراءة في كتب العلماء، ولا من حضور أو تكثير حضور دروس أهل العلم. فعلى الإنسان ألا يكلف نفسه ما لا يطيق في شيء من ذلك، لأنه لو حمل نفسه حملا زائدا فإنما آله إلى الانقطاع، ولا بد ولا جرم، وهذا أمر معروف. ولذلك الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. بل إن المتقرر في أصول الشرع أن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع المشقة التيسير، وأن مع العسر يسرا. فعلى الإنسان أن لا يكلف نفسه ما لا تطيق، لا من القراءة، ولا من العلم، ولا من المحفوظات اليومية أو المراجعة اليومية. فإذا أراد أن يربط حزام الأمان في الاستمرار والدوام فعليه أن يخفف الأمر عن نفسه، وألا يحملها على ما لا تطيقه من البرامج العلمية، لأنه إذا فعل ذلك فسينقطع في يوم من الأيام. ولذلك جاء ثلاثة رهط إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها فكأنهم تقالوها. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم النهار أبدا ولا أفطر. وقال بعضهم: وأنا أقوم الليل أبدا ولا أنام. وبعضهم قال: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له، أو قال: وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا السنة هي الوسطية في كل أمر، فلا نقول لطالب العلم يكسل أو يفتر، ولا نقول له يكلف نفسه ما لا يطيق، بل يسير مع نفسه سيرا وسطيا حتى يضمن له ذلك السير بإذن الله أن يستمر وأن يداوم على الطلب وعلى الحفظ وعلى المراجعة وعلى الوصول إلى مبتغاه ومقصوده. فالوسطية في كل أمر هي المطلوبة، والله أعلم.